قال: باب السواك. السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب. مناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم، وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة وردت عدة أحاديث تبين فضل السواك، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، والذي يهمنا هنا الصحيح دون الضعيف، ففيه ما يغني عن الضعيف. ومنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر من طلب شيء ولا يتابع الحث عليه إلا لعظيم فضله ونفعه. قال الحافظ: أكثرت عليكم، أي بالغت في تكرير طلبه منكم، أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه. وقال ابن التين: معناه أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل. المسألة تستحق أن أكرر القول وأنبه أكثر من مرة وكذا. معناه أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا. يعني المسألة ليست بالأمر الهين حتى تذكر مرة وتنسى، أو تذكر ولا يلتفت إليها ولا يهتم بها. حقيق أن أفعل، أي أكثر من إيراد النصوص الواردة في فضل السواك، أو تنبيهكم على ضرورة استعماله ونحو ذلك. وحقيق أن تطيعوا، كن أكثرت عليكم فيه فهذا يستحق منكم الإيه؟ الاهتمام والطاعة. ها؟ ابن التين رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا يوضح معنى قوله المتقدم أكثرت عليكم في السواك، قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه، أي قرآن. نعم، رواه الطيالسي وأحمد وأبو يعلى. قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد. قول المصنف: والسواك اسم للعود الذي يتسوك به. هل هو نوع معين أم يتسوك بكل خشن يزيل الصفرة والقلح ونحو ذلك؟ ذهب جمهور العلماء إلى تفضيل عود الأراك على غيره، وهو المشهور باسم السواك عود الأراك، لما رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يجتبي سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين الحديث. وخالف الحنفية فقالوا: لا فرق بين الأراك والعرجون والزيتون. يعني النخيل أو الزيتون، ساق أو قطعة خشب من النخيل أو من الزيتون تقوم مقام الأراك. ودليل الاشتياك بالعرجون أو النخيل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، أي على صدرها، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها الحديث. وسوف يذكر المصنف رقم 19 بلفظ مقارب. محل الشاهد إيه؟ أنه تسوك بهذه الجريدة. وأما السواك بالزيتون على ما ذهب إليه الحنابلة فورد فيه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مرفوعا: نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة. الحديث ولكنه ضعيف لأن في إسناده محمد ابن محصن قال ابن معين كذاب، فالحديث موضوع. نعم السواك الزيتون. طيب، يبقى الوارد عندنا الآن عود الأراك والإيه النخيل، هل يتعين السواك بهذا أو ذاك؟ قال النووي رحمه الله: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه، كذا قال أصحابنا الشافعية واتفقوا عليه. وقال العراقي: أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرق والخشبة ونحوها. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة التسوك بالإصبع، هل يتسوك بالإصبع أم لا؟ يعني واحد ليس معه سواك يكفي أنه يتسوك بسبابته مثلا ويجزئه أم لا؟ المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا تسوك بالإصبع والخرق لا يصيب السنة مطلقا. وقيل يصيب السنة مطلقا وهو قول بعض المالكية ووجه في مذهب الشافعية وقول في مذهب الحنابلة. وقيل إن لم يقدر على عود، عود أراك أو عرجون، أصاب السنة وإلا فلا، يعني اعتبروها حالة إيه؟ حالة ضرورة، وهو مذهب الحنفية وعليه أكثر المالكية. وقيل يجزئ إن كان خشنا، أي الإصبع يعني كانت خشنة، وكان الإصبع من يد غيره، طبعا هذا يعني نعم، وإن كان إصبعه هو لم يحصل بها السنة، وهذا اختار النووي رحمه الله تعالى. طبعا اللي قالوا لا يتسوك بالإصبع قالوا إن الإصبع لا تسمى سواكا ولا هي في معناه، والشرع لم يرد بالتسوك بالأصابع، والتسوك تارة يكون للنظافة وتارة لتحصيل السنة ولو كان الفم نظيفا كالتسوك للصلاة وعند الوضوء، فلا تحصل السنة بأمر لم يرد به الشرع. ومن قال بجواز الاستياك بالإصبع استدل بأحاديث وردت بهذا المعنى، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح في التسوك بالإصبع حديث، وعليه فالأصل الوقوف مع النص لا سيما إذا أردنا إيه؟ ها، اتباع السنة وتحصيل الثواب. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة طيب استعمال الفرشاة والمعجون، وده طبعا الوقت أصبح أشهر وأكثر، لا شك أن السواك أفضل من معجون الأسنان بكل حال، إذ إنه خفيف الحمل سهل الاستعمال يفعل في كل وقت وفي كل مكان. وإذا كان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن جانب التطهير موجود باستعمال الفرشاة والمعجون ولا لا؟ يعني السواك مطهرة للفم، فمسألة التطهير هذه حاصلة بالفرشاة والمعجون، فيحصل به السنة من هذا الجانب. لكن فعله تعبدا عند الصلاة مثلا ولو كان الفم نظيفا لا يحصل إلا بالسواك، لأنه المنصوص عليه، وكثير من الباحثين يذكرون أسبابا عديدة لتفصيل السواك على المعجون من الناحية الطبية، قالوا لأنه يحتوي على مواد عديدة مفيدة لا توجد في أي معجون أو منظف أسنان، ثم إن ألياف السواك أفضل من شعيرات الفرشاة وتعتبر مثالية لعدة أسباب ليس هذا محل ذكرها. ولكن إذا نظرنا إلى المسألة على أنها مرضاة للرب تبارك وتعالى فلا تحصل إلا بما يعرف في اللغة وفي العرف بأنه سواك، والفرشاة ليست كذلك. هذا فيما يتعلق بالجزئية الأولى. قال الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه، طبعا لازم يكون متفق عليه، لكن جاء في بعض النسخ، وهذا طبعا خطأ فاحش: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. حد معانا هذه النسخة؟ للأسف يعني مع أكترك ولا إيه؟ الله المستعان. لا طبعا هذا خطأ، يعني ليس هذا اللفظ في الصحيحين ولا في أحدهما، والذي اتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، وإنما جمع بين الوضوء والصلاة أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به مرفوعا، اللي هو اللفظ اللي ذكرته: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. هذا تفرد به أبو معشر واسمه نجيح وهو سيء الحفظ، وده أخرجه الطيلسي، فليس في الكتب الستة ولا حتى الكتب التسعة، لكن الحديث موجود في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد بالنص المتفق عليه عند كل صلاة. وقال المنذري: هذا لفظ مسلم عند كل صلاة، ده لفظ مين؟ مسلم، لكن لفظ البخاري مع كل صلاة، وهو كذلك. يعني هما اتفق على مضمون الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع أو عند كل صلاة. مع ده لفظ مين؟ البخاري. عند كل صلاة لفظ مين؟ مسلم رحم الله تعالى الجميع. قال المعنى الإجمالي: من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة أن حثهم على التسوك، فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة. أو فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا، ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه. ما يؤخذ من الحديث: أولا، استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب. ثانيا، تأكد مشروعية السواك عند كل أو عند الوضوء والصلاة. قال ابن دقيق العيد: السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة لإظهار شرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة، قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وسيأتي إن شاء الله أيضا مسألة تتعلق بالملك من كلام علي رضي الله تعالى عنه. قال: فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك أنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به، كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم، أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة، وأخيرا أن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا، فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به، فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى، ونبدأ بفائدة أصولية لم يتعرض لها الشارح، وهي جديرة بالاعتبار، فقد استدل بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب. يعني لو كان الأمر يفيد الاستحباب ما كان هناك داعي أن يقول إيه لأمرتهم أو لولا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق. يبقى هنا بنقول إن الأمر يفيد الوجوب، ويؤكد أيضا إن في رواية ابن ماجه: لفرضت عليهم السواك، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. إذا هنا بنقول بأن الأمر يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وإلى القول بعدم الوجوب صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكي عن إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. يعني لم يقف عند حد الوجوب، بل ليه؟ الشرطية. نعم، أي يبقى هنا أشد من الوجوب. وقال داود الظاهري: هو واجب لكن ليس شرطا. وطبعا الفارق بين الواجب والشرط إيه؟ إن الشرط ها؟ يا راجل حرام عليك، الشرط داخل العبادة نفسها، الشرط يبطل العمل بتركه إلا لعذر. نعم، أما الواجب فيصح العمل بدونه مع الإثم، إلا إذا تعمد تركه في العبادات، على خلاف بين الأصوليين في هذه الجزئية. لكن رجح ابن حزم خلافا لشيخه داود الظاهري مذهب الشافعية والحنابلة واختيار بعض الحنفية أن السواك سنة عند الصلاة مطلقا، فرضا كانت أو نفلا، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيرا أم لا. وهذا طبعا الذي يدل عليه مطلق الحديث مع كل صلاة أو عند كل صلاة. وقيل السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة. ليه؟ ها؟ لا، هم قالوا إن الوضوء من الصلاة، يعتبر مقدمة للصلاة. فإذا استنى أو تسوك في الوضوء والوضوء من أعمال الصلاة، يبقى كأنه إيه؟ تسوك للصلاة، فلا داعي لإعادة التسوك مرة ثانية. فقال الأوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين. وأما من قال بالوجوب، طبعا أحد إخواننا هنا أرسل يعني ورقة أو سؤالا، قال: ذكر الحافظ في حديث أبي هريرة في باب السواك يوم الجمعة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبي، ولو كان للندب لما جاز النفي. ما معنى ذلك؟ وأريد التفصيل. أنا فصلت ولا لا؟ ويقول هنا: فيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت النبي. سواك على أدنى الأقوال إيه؟ مستحب باتفاق العلماء. طيب لو كان الأمر يفيد النبي، يبقى هل هنا معنى لقوله لولا كذا لكان كذا؟ ها، يبقى هنا اللي اتنفى إيه؟ اللي اتنفى الوجوب وليس الندب. نعم، ولو كان للندب لما جاز النفي. ليه؟ لأن احنا قلنا لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. طيب ايه اللي موجود دلوقتي؟ انتفى الوجوب وبقي الايه؟ وبقي الندب او الاستحباب. نعم. قال طبعا اللي قالوا بالوجوب لئلا يقال مثلا هذا قول شاذ او غيره، استدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب. فقوله على كل محتلم اي بالغ يعني، ظاهره الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب، كأنه قال واجب على كل محتلم. وأجيب بأن الدليل أخص من المدلول، لأن المسألة متعلقة بإيه؟ بيوم الجمعة، فأنتم تقولون بوجوبه لكل صلاة، والحديث إن سلم الاستدلال به فهو خاص بيوم الجمعة. ولو سلمنا أن الحديث ظاهره الوجوب في الغسل والسواك، فهذا الظاهر ليس صريحا فلا يقدم على الصريح، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك. طبعا الأمر يفيد الوجوب. وقال القائل هو علي: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدن، فلا يزال يستمع ويدن حتى يضع فاه على فيه. يضع الملك أو الملك ذا الملك فاه على فم القارئ، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. رواه البيهقي بإسناد جيد عن علي، لأنه روي مرفوعا ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجزئية اللي أشرت إليها قلت إنها يأتي من حكمة مشروعية الإيه؟ السواك، مسألة الملك هذه. طبعا وجه الاستدلال قول أمرنا، والأمر يفيد الوجوب، ويقال نعم لولا الصارف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: لولا أن أشق على أمتي. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب، وزيادة عليكم بالسواك شاذة تفرض بها ابن لهيعة. وعلى فرض ثبوتها سنقول عليكم نوع من التأكيد لثبوت الصارف من الوجوب إلى الاستحباب. جزاك الله خير. يقول قوله: من أكل ثوما أو بصلا إلى آخره، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. لا، هو الملائكة يمكن أن تبتعد عنه في البيت، لكن كيف تبتعد عن جاره الذي يصلي إلى جواره وفي المسجد؟ يبقى حرم جاره هذا القرب وهذا الخير بقرب الملائكة منه. طبعا اللي قالوا يستحب عند الوضوء لا عند الصلاة، قالوا لأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع، وطبعا بالإجماع دي يعني، كما أن خروجه ناقض للوضوء، ورده ابن عبدين بقوله، وطبعا لأجل الكلام بالحنفية، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ما كانوا ينتصرون لمذهب ولا غيره، ابن عبدين حنفي آخر، ولكن هو ينتصر للدليل، فرد قول الحنفية قال هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمى، يعني ده مسألة متوهمة ممكن استعمال السواك ينزل دم، واللي يحافظ على استعمال السواك ما بينزلش دم ولا غيره. قلت والمقدمتان المذكورتان فيهما نظر، فحكاية الإجماع غير صحيحة، وكون الدم ناقض للوضوء ليس هو الراجح بل المرجوح، وحتى على القول بأنه ناقض فإن الدم الخارج يسير عرفا وهم حدوه بالفاحش. قال الحافظ في الفتح واستدل بقوله كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل، ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها، يعني أمرتهم بالصلاة عند كل، أو أمرتهم بالسواك مع كل صلاة يبقى الصلاة وتوابعها، والصلاة التي ليست لها توابع كصلاة مثلا العيد أو صلاة الجنازة أو نحو ذلك كصلاة العيد، وهذا اختيار أبو شامة أو أبي شامة، أو وهذا اختاره أبو شامة رحمه الله، ويتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند أحمد بلفظ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون، أي الصلاة التي يتوضؤون لها، وله أي لأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلا فكذلك السواك، يعني كأنه بيقول طالما أنه تطهر وتسوك لهذه الصلاة فلا داعي أنه يتسوك مرة ثانية لنفس الصلاة إلا أن يطول الفاصل بين الوضوء والصلاة. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك، لأنه قال إيه لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، هنا فارق أن الوضوء أشق من استعمال السواك. ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، طبعا ده إسناده صحيح ولكنه مختصر، وغالبا ما بيكون فيه خلل في الاختصار، لأن أصل الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ذهب فنام حتى نفخ ثم قام فاستنى وصلى ركعتين أخريين وهكذا، يبقى حصل نوع من تخلل النوم للصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص شفاه بالسواك، يبقى ده كان لأجل الصلاة أم لأجل النوم اللي حصل قبل الصلاة، هذا محتمل وهذا محتمل، ولذلك قال لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم، وأصل الحديث في مسلم مبينا أيضا. وقال الصنعاني ومعلوم أن المراد به أي بالسواك تطهير الفم للصلاة فالشرعية لها، فإذا فعله عند الوضوء فقد فعله للصلاة فلا يشرع له بعد الوضوء فعله إن كان قد فعله قبله، نعم لو لم يفعله قبل الوضوء أو صلى بطهارة سابقة هل يشرع له؟ الظاهر شرعيته له لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر الحديث السادس. يعني خلاصة الكلام في هذا إيه؟ إنه إذا توضأ واستنى أو تسوك في وضوئه واتصلت صلاته بوضوئه فلا داعي للتسوك مرة ثانية الصلاة، لأن الوضوء هنا يعتبر من جملة الصلاة. ويبقى قوله لأمرتم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة داخل فيها الإيه؟ داخل فيها الوضوء، وهو قد استنى قبل الوضوء. طيب لو إنه بقي على طهارته هذه حتى دخل وقت صلاة أخرى وهيصلي، يبقى عندئذ يستنى لهذه الإيه؟ الصلاة، لأنه طال الفصل بين الوضوء والصلاة التي سيصليها بهذا الإيه؟ الوضوء. طيب لو قلنا بأن السواك مشروع مع الوضوء، فأين يكون أو متى يكون أو محل السواك من الوضوء؟ هل قبل أن يبدأ في الوضوء ولا مع المضمضة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل عند المضمضة وهو مذهب الجمهور، وقيل قبل الوضوء وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. واستدل الجمهور برواية لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والمعية تقتضي المصاحبة، تقتضي المصاحبة، لأن من تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء وليس قبله. واستدل الآخرون برواية عند كل وضوء، والعندية لا تقتضي المصاحبة كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعا أنه لم يرد المصاحبة بل قبل الصلاة فالوضوء كذلك. والظاهر والله تعالى أعلم أن الروايتين تفسر إحداهما الأخرى، فالعندية لا تعارض المعية هنا، والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء، فالأولى أن يكون تسوكه قبل المضمضة، لأن السواك إذا نظف الأسنان ثم جاءت بعده المضمضة ومج الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان واللثة. فالمناسب والأرجح هنا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. بقيت بعض الفوائد نتركها اللقاء المقبل لنجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده مفتاح الصلاة الطهور، عشان اللي بقول ليه من الطلع كذا عرون ولا كده تعجلش صلاة الضحى أو كان الليل مع كل ركعتين صلاة الضحى أو كان الليل مع كل ركعتين. لا أنا قلت إيه؟ قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين، ها؟ يعني كان أيوة تخللها نوم، فإذا تخللها نوم عندك فاستنى إذا قمت من النوم. لكن مع كل صلاة مش كل ركعتين صلاة، مع كل صلاة مش حديث كل ركعتين صلاة، لكنها هي صلاة واحدة. لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، اسمها صلاة الضحى، اسمها صلاة الظهر، صلاة العيد، صلاة الجنازة، هي ايه؟ هي صلاة. فيكفي لو تعددت الركعات، المسمى العام لهذه الركعات ايه؟ صلاة كذا، فيكفي تسوف واحد قبلها. هي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة إلا إذا جمعها مع الصلاة التي اشتاك لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فهب إن هو نوى مثلا تحية المسجد والاستخارة وتسوك لتحية المسجد، خلاص، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الشافعي قال إيه؟ لو كان الأمر للوجوب لأمرهم شق عليهم أو لم يشق عليهم. واضح كده؟ إنما هو إيه؟ رفع الأمر اللي يتحقق معه المشقة. إيه اللي يتحقق معه المشقة؟ الأمر الملزم ولا الأمر اللي فيه اختيار وسعة؟ يا راجل، يعني أنا الآن لو قلت لك إن شئت صلي ركعتين قبل المغرب وإن شئت فلا تصلي، ده أسهل ولا أقول لك لابد تصلي ركعتين قبل المغرب؟ ها؟ الإلزام. يبقى هنا بنقول لما رفع الإلزام لعلة المشقة علم أن الأمر للإيه؟ للوجوب أو للإلزام، هو الإلزام بمعنى الوجوب. وضحت؟ لا مش أول حاجة، لا أصل أنت الوقت بتتكلم، ممكن واحد مثلا يتسوك وبعد فترة يبدأ يتوضأ، ممكن يفصل بينهم ولا ما يفصلش، ممكن يفصل زي واحد مثلا بيستعمل معجون وفرشة، مثلا يستعمل معجون وفرشة في مكانه وبعدين كده يروح يتوضأ مثلا في المسجد. لكن احنا بنتكلم الآن ان نفترض ان هو يعني استوكف، يعني غسل كفيه ثلاثا، الأفضل أنه بعد ما يستوقف يجعل السواك قبل المضمضة مباشرة، لأن السواك لتنظيف الإيدين ولا تنظيف الفم؟ تنظيف الفم. طب ليه يفصل بين تنظيف الفم واستعمال السواك بشيء آخر اللي هو غسل اليدين؟ يبقى الأصل أنه يستعمله مع المضمضة، أو الأولى يعني الأولى أن يستعمله مع المضمضة.